ما شاء الله، حيا الله الشباب. تبي تقعدون الدرس كله تلفتون وتسولفون وتضحكون، ها؟ ترى اللي بتحرك نبي زين بو شيء، وهذا مجذوب هو اللي بتولاكم. زين، شو مجمعين المياه عندكم؟ مجمعين الماء ما شاء الله قدامكم. فطلع من مجذوب، ها؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. ما بعد، فهذا المجلس 25 في تذاكر آيات أو سور قصار المفصل، وقد بلغنا إلى أول القصار على الراجح وهي سورة الضحى. نعم، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم صل وسلم عليه. هذه السورة سورة الضحى، وأكثر سور القرآن مما اجتهد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين في تسميتها، وغالبا ما تسمى إما بأول آيها أو بشيء ملفت فيها. وهناك سور لا، جاءت تسميتها بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وقد قسم العلماء القرآن كما كان الصحابة يحزبونه 4-4، فالبقرة الفاتحة والبقرة وآل عمران حزب، ثم 5 بعدها حزب، ثم 7 بعدها حزب، ثم 9 بعدها حزب، ثم 11 بعدها حزب، ثم 13 بعدها، حتى ينتهون إلى حزب المفصل. وحزب المفصل يقسمونه 3 أقسام: طواله وأواسطه وقصاره. فأما قصاره فمبدأها هذه السورة سورة الضحى إلى سورة الناس، وأما أواسطه فمبدأها من عما يتساءلون إلى سورة الليل، وأما طواله فتبدأ من جزء الأحقاف وقيل من جزء الذاريات إلى سورة المرسلات. هذه السورة ورد في سبب نزولها الحديث المشتهر المخرج في الصحيحين وفي كتب السنن وغيرها، من حديث المقداد، من حديث الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أن المشركين ومنهم امرأة من جيران النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يتلصصون على قراءته القرآن في الليل، يجتمع الرجال والنساء منبهرين بهذا الكلام وبهذه التلاوة، فأخذ نبينا عليه الصلاة والسلام ليلتان أو أكثر لم يقم، فوافته هذه العجوز الشنطاء فقالت له: يا محمد، لعل شيطانك قد قلاك أي جفاك وأعرض عنك. ومثله ردده المشركون: لعل ربك قد قلاك وجفاك. فأنزل الله عز وجل هذه السورة طمأنينة للنبي صلى الله عليه وسلم وردا على المشركين، فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية في بدء جميع السور ما عدا سورة التوبة: والضحى والليل إذا سجى. أقسم سبحانه بالضحى، والضحى جزء من النهار الذي هو جزء من الزمان. ومن تأمل قصار المفصل وأواسطه وجد فيه الإقسام بالزمان كله، كقوله: والعصر، أو ببعضه مثل ها هنا: والضحى والليل والنهار، وتأتي: والفجر. فالله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، وما أقسم بالزمان إلا تنويها فيه لعظم خلق الله فيه وتدبيره وصنعه إياه. فإن المقسمات في القرآن المقسم بها من الله من مخلوقاته ما أقسم بها إلا لتنويه في شأنها، حيث أنها تتكرر على الناس دوما ويغفلون بتكرارها وكثرة إمساسها عن تلمس الحكم والإحساس فيها. وهذا شأن غالب على النفوس إلا من لطف الله بها واختصها. ما الضحى؟ إنه جزء من النهار من طلوع الشمس إلى الزوال، فبطلوع الشمس يبدأ وقت الضحى، لا أن اليوم يبدأ بطلوع الشمس، فإن اليوم الشرعي يبدأ الساعة كم؟ يبدأ من طلوع الفجر الصادق، ما يبدأ اليوم الساعة 12 الساعة 1 صباحا، لا، هذا توقيت 12-12 ولا 24، ليس هو توقيت بدء اليوم الشرعي، وإنما يبدأ اليوم في شرعنا بطلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وبغروب الشمس تبدأ الليلة. إلى متى؟ إلى السحر قبل طلوع الفجر الصادق. طيب الفجر الكاذب من أي الجزئين؟ من الليل ولا من النهار؟ من الليل. الفجر الكاذب من الليل، والفجر الصادق أول النهار. فيبدأ الضحى من طلوع الشمس، ولا يتنفل صلاة الضحى إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. ما معنى ارتفاعها قيد رمح؟ هو ارتفاع القرص، قرص الشمس من أفق الأرض قدر رمح، ما هو قدر جبل ولا عواميد الضغط الكهربائي، قدر رمح. وله بعينك أنت تنظر إلى ارتفاع الشمس أمام عينك حتى تكون قيد رمح، هذا حتى الزوال ما يدرته، ولكن القرص ارتفاعه عن الأفق هذه المثابة قيد رمح، لئلا يشابه المصلون عباد الشمس في السجود لها بمجرد بزوغها. فهذا من سد الذرائع حماية لحمى التوحيد وسد لذرائع الشرك كما يفعله عباد الشمس. وينتهي وقت الضحى قبل الزوال، أي قبل تعامد الشمس على المكان الذي أنت فيه باتجاهها إلى الغروب، فبدء غروبها يسمى الزوال، أي إلى قبل أذان الظهر بنحو 10 دقائق. والضحى والليل إذا سجى، سجى أي عمكم وأظلم عليكم. فالضحى انتشار الناس لأعمالهم، والليل سكونهم وقرارهم في أماكنهم. وزمانكم هذا الضحى وقت إيش؟ وقت النوم في الإجازات. أيسر يوم لنا أن تحرك ضحى الجمعة، للأسف الناس رقود وليالي الجمعة والسبت ما شاء الله سهارين إلى الفجر أو بعدها، وترون المساجد كيف تزيد في هذه الليالي في صلاة الفجر. وهذا كقوله جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. لاحظوا دائما يقسم بهذا وهذا، لأنها أمور تتكرر في كل يوم وليلة، وقل من يفطن وينتبه ويتدبر في حسن تدبير الله لها وفي إجرائه الشمس على الناس حتى يكون منها الليل والنهار. فهما أي الشمس والليل والنهار والقمر من آيات الله الدالة على ربوبيته وعلى وحدانيته. والليل والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك وما قلاك، ما هجرك ولا أعرض عنك ولا غفل عنك كما يدعيه شانئوك ومبغضوك من الكافرين ومن المشركين. وإنما هذه الدعوة ناشئة من أين؟ من بغضهم لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا البغض تطاول إلى بغض ذاته، مع أنه قبل أن يأتي بما أتى به كانوا يحبونه ويؤمنونه ويصفونه بكرائم الصفات عليه الصلاة والسلام، لكنها العداوة عداوة الدين وشنآن البغض والحقد الناشئ من تنافر الدين. وفيها قول الإمام المطلبي محمد ابن إدريس الشافعي: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. ما ودعك ربك وما قلى، ما قلاك، لما؟ لأنه رسوله ولأنه خاتم رسله. ثم قال جل وعلا: وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة وما أعده الله لك خير لك من هذه الدنيا. إذن الأولى هي الدنيا وبعدها الآخرة، وليس بعد الآخرة شيء، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. طيب ما بين الدنيا والآخرة برزخ، إلى أن تقوم الساعة هو في حكم الدنيا، فإذا قامت الساعة صار في حكم الآخرة. وللآخرة خير لك من الأولى. وفي هذا أتت آيات متنوعة متعددة في تسلية النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى، وهي له ولأمته: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه فتنة لهم وابتلاء لهم ورزق ربك خير وأبقى. ولهذا نهينا عن الركون إلى الدنيا وعن اعتبار أننا مخلدون فيها. لا، ليس هذا شأن الدنيا في قلب المؤمن، إنما هذا شأنها في قلب الكافر والفاجر، فاحذر أن تتشبه بهم أو تصير مثلهم. ولا سوف يعطيك ربك ترضى. مما سبق أن الله أعطاه ما تمناه لأمته، كما ثبت في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام. فأعطاه الله في لأمته ما أرضاه، وأعطاه الله من الخصائص أيضا على أمته ما أرضاه، وأعطاه الله من الخصائص على الأنبياء ما أرضاه، حتى صار نبينا أكرم وأشرف عباد الله على الله. فإن أفضل الأنبياء والمرسلين، وهم أفضل المكلفين، أفضلهم أولو العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأفضل أولو العزم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولسوف لا مؤطئ للقسم تفيد التأكيد، يعطيك ربك فترضى، ما قال حتى يرضيك فترضى، وهي أعم من قوله حتى يرضيك. وهذا الإعطاء من الله محض تفضل ومنن، ومما أعطاه الله إياه ظهور دينه في حياته الدنيا، فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وأظهر الله بلج هذا الدين ونشره في العالمين. وفيه تعزية الله لنبيه بماذا؟ بقوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنها إعلام للنبي بدنو أجله بهذه العلامة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله خير عبدا من عباده بين الدنيا وبين الآخرة، فاختار هذا العبد ما عند الله. فبكى الصديق رضي الله عنه، فعجب الصحابة له يخبر صلى الله عليه وسلم عن تخيير عبد بين الدنيا وبين ما عند الله ويبكي أبو بكر. قالوا: وكان أبو بكر أعلمنا، علم أن هذا المخير، أن هذا العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ليختار على الله أحدا. لما بكى الصديق؟ بكى على مفارقة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في أعينهم لا بل في قلوبهم أعز عليهم من آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم لا بل وأنفسهم. ولكنها سنة الله لا مناص منها، فالدنيا دار تفرق، والدار التي فيها اجتماع غير هذه الدنيا، هي دار الآخرة لمن كان من السعداء. فبكى الصديق، علم أن هذا العبد المخير هو الله، علم أن هذا العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى؟ ألم يجدك، استفهام تقرير، يتيما، واليتيم فقيد الأب، وقد فقد النبي أباه وأمه، فقد أباه وهو لم يزل حملا في رحم أمه، ثم فقد أمه، قيل فقدها وهو في سني الرضاع، وقيل فقدها لما بلغ السادسة. واليتم في شريعتنا وفي لغة وفي طريقة العرب هو في فاقد الأب، ولا يتم بعد بلوغ. ألم يجدك يتيما فآوى؟ لما لم يقل جل وعلا فآواك؟ لأن النبي هو المخاطب، لأن قوله فآواك تخصيص، وفي قوله فآوى تعميم، آواك كما آوى غيرك، وتفضل عليك كما أنعم وتفضل على غيرك، فهي أعم في المعنى، وهي أسكب في عاقبة الآيات. وجدك يتيما فآوى، الله الذي آواه، والله الذي عطف عليه من شاء من عباده مؤمنهم وكافرهم. وأظنه وجد من جده عبد المطلب، ثم من عمه أبي طالب، ما لا يجده من أبيه عبد الله لو كان حيا. أتدرون لما؟ لأن لطف الله خفي، وما يختاره الله لعبده خير وأعظم وأنفع مما يختار العبد لو اختار لنفسه. فسبحان ربي ما أعظمه، سبحانه جل وعلا ما أكرمه، سبحانه ما قدرناه حق قدره، ووجدك ضالا فهدى. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ضالا، لم يكن مهديا بالهداية التي كتبها الله عليه قبل ذلك. نعم لم يعبد الأصنام، لم يسجد لها، لم يذبح على النصب، لم يكن يساير أهل مكة في شركهم وكفرهم ولا في بدعهم صلى الله عليه وسلم، كان متفردا يبحث عن الحق، يتعبد لله بدين إبراهيم مما بلغه، يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد أن يتعبد لربه. من هداه؟ من قربه وآواه؟ من أحسن إليه؟ هو ربي جل وعلا. ووجدك ضالا فهدى، وهي تشمل هداية التوفيق والإلهام، وهي عامة في من هداهم الله من بني آدم من المكلفين إنسا وجنة، وتشمل هداية أخص، تدرون ما هي؟ هداه الله فجعله النبي الخاتم، ختم الله به رسالاته، وختم الله به بعثاته إلى المكلفين، هداه فكان خاتم المرسلين، وهداه فكان أكمل عباد الله المؤمنين الموحدين. ووجدك عائلا أي فقيرا، لست ذا مال، فأغنى، أغناك الله الغنى الحسي والغنى المعنوي، أغناه الله. وقد تأملت في سيرته صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، فلم أجد أنه مع عيلته وفقره سأل الناس شيئا، هذا قبل البعثة. اسمع، يا من دلقت ماء وجهك تستكثر أموال الناس، اعددت ذلك حتى لا يكون في وجهك مزعة لحم، خلق الكبار والكرام فوق ذلك. نعم، ومن عباد الله من يغلق على نفسه بابه ويجوع، وربما يمرض هو وولده ولا يسأل الناس شيئا، إنها العزة التي لا تباع ولا تشترى، إنها أنفة المؤمن التي ما جاء ديننا إلا بتكميلها وإعزازها، التي لا تباع في سوق الجشع والطمع ولا في سوق أهل الريال والدرهم والدينار. وجدك عائلا فأغنى، أغناك الغنى النفسي والغنى الحسي، وأعظم ما أغنى الله به رسوله دينه وهذه النبوة والرسالة، أغناه الله عز وجل بها حتى عمر قلبه بعماره التوحيد واللجأ إلى الله فلا يلتفت إلى غيره صلى الله عليه وسلم. فأما اليتيم، انتبه، لما كنت يتيما يعيد الله المنة مرة بعد أخرى، وله سبحانه المنة والمنن علينا ظاهرا وباطنا أولا وآخرا. فأما اليتيم فلا تقهر، كما جربت اليتم وأحسست به فلا تقهر، أي لا تقهره ولا تبخسه حقه ولا تظلمه، وأحسن إليه وداري خاطره وشعوره، وهو خطاب له وخطاب لأمته من بعده. وأما السائل فلا تنهر، والسائل سائل من أمر الدنيا، لا تنهره لأنه جاءك يطلب ما يظنه عندك، فإن نهرته كسرت خاطره، وكنت أنت عائلا فأغناك الله جل وعلا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى يمشي فناداه أعرابي جلف، يا محمد يا محمد، فاستعجل الأعرابي فجذب بردائه عليه الصلاة والسلام، وكان رداء صوفا خشنا، فسحبه بقوة فأثر في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، يعني مخشها، وأثر المخش في هذا الجلد يبقى ألمه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فما زاد إلا أن تبسم وقال أعطني مما أعطاك الله، فأعطاه صلى الله عليه وسلم. جاءه آخر من هؤلاء الأعراب الأجلاف قال أعطني فأعطاه، أعطني فأعطاه، حتى أعطاه ما بين جبلين في شعب غنما، فرجع إلى قومه قال جئتكم والله من عندي أكرم الناس، اللهم صل وسلم عليه. لم ينهر سائلا، وألحق العلماء فيه نوعا ثانيا، أن من جاءك يسأل عن دينه ويستبصر بشريعة ربه فلا تبعده وتنهره تتولى عنه وتعبس في وجهه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفعه الذكرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا. فهذان نوعان من السؤال لا ينهر أهلهما، سائل بحق في علم، وسائل لما آتاه الله، لأن نبينا في مقام الرسالة مقام ولي الأمر أيضا. استثنى العلماء من هذا العموم من جاء يسأل تعنتا أو يبحث عن المخارج، حتى لو طيب لو كان كذا من وسائل التحايل واللف والدوران على أحكام الله، فإن هذا يؤدب ولو فهم هو من التأديب أنه نهر. فليس العبرة بفهمه، وإنما العبرة بتأديبه، لأن هذا مقصد الشرع، وقد جاءت بهذا أحاديث قولية وفعلية من حاله صلى الله عليه وسلم. فلينتبه المنتبه ألا يستدل بعموم آية لما يدعي أنه يوافق هواه ورغبته، أو يخرج ضغينته على مخالفه أو على من كرهه. وأما بنعمة ربك فحدث، بنعمة ربك، لما لم يقل جل وعلا وأما بنعم ربك؟ ها، لما لم يقل وأما بنعم ربك فحدث، وإنما قال وأما بنعمتي فرد ربك فحدث. الذي يعرف يرفع يده، ما يصلح ترى خذني جيتك. ها أنت ولا تدل عليه؟ وأنت وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رداء. نعم يا أخي. لا. ها؟ لا، نأخذ الثالث ولهنا رابع. ها، ما أسمعك. أي لا، أضاف النعمة مفردة إلى الله لأنها تفيد جنس النعم وعموم النعم. وما بكم من نعمة فمن الله، ما هي بنعمة واحدة، لكن لما أضيفت وحذف المضاف وأبدل بالتنوين دلت على العموم. وإن تعدوا، ها، نعمة الله ولا نعم الله؟ علموني يا أخواني. وإن تعدوا نعمة الله، في الموضعين، في النحل وقبلها في سورة إبراهيم، يعني نعم الله، لأن المفرد إذا أضيف دل على العموم وعلى الجنس. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بأن المنعم بها هو الله، تحدث بذلك بلسانك وتجهر به، وتحدث ذلك أيضا بلسان حالك وفعلك وتظهره. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. والأكلة عندهم اسم مرة حتى بلقمة واحدة بلقمتين بعدها تقول الحمد لله. وإن من العوام ومن المتعجلين من يستغرب ذلك وربما استنكره، رأيناه على الموائد، فإذا حمد هذا مرة بعد مرة قال يا أخي ترى يجيك آخر طعامك تحمد ربك. ليه؟ لما استنكر ذلك؟ خفيت عليه هذه السنة. بينما لو كان خابط ويلابط بالحتي ما قال له شيء، صح ولا لا يا أخواني؟ لو اغتاب وهايط ما حد قال له شيء، إنما أشكل على مسمعه كثرة حمد الله من هذا الحامد. هذه سنة. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. إذن هذا من أسباب رضا الله، وهو من التحدث بنعمة الله عز وجل على عبده، لأن من النعم هذا الطعام، يسره الله لك فأحسن مدخله، ثم جاءت نعمة أخرى بانتفاع بدنك من هذا الطعام وامتصاص خلاصته وفائدته، ثم جاءت نعمة ثالثة بإخراج الفضلات منك التي لو حبست فيك لهلكت. ومرة دعانا شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز على الغداء فوافيناه، وكان مجلسا لم ننسه على مضى هذه السنين. شاهده في هذا المقام يوم قلطونا على الغداء، صرت عن يسار شيخنا ولاحظته كلما أكل لقمة أو لقمتين حمد الله، فسألته أحسن الله إليك هل هذه سنة؟ قال نعم، واستدل بهذا الحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. الواجب البدء بالتسمية والانتهاء من الطعام بحمد الله عليه، هذا مما يحمد ربنا عليه وتحدث بنعمته. إذا دخلت الخلاء تعوذت بالله من الخبث والخبائث، فإذا خرجت غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لو بقي الأذى محبوسا فيك، شوفوا الأخوان الذين يبلون بالحصر أو بالتيبس كيف يعذبون عذابا عظيما. ربي سهل مدخله ويسر عليك أيضا مخرجه وانتفعت منه. وفي نعم الله الكثيرة التي نوعها وعددها وأجملها سنريهم آياتنا في الآفاق، والآفاق يعني في غيرهم وفي أنفسهم، حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم الله في ملبسك، نعم الله في ولدك، نعم الله في أمنك، هذا أنا آمنين مرغدين وغيرنا يصبحون يمسون بها الصواريخ، تهدم عليهم بيوتهم، يقتلون، يهجرون، يخوفون، ما يدري الواحد هو يصبح ولا ما يصبح. وحنا في هالرغد الذي أورث بعدنا بطرا وأي بطر، والشكوى إلى الله. ومن التحديث بنعمة الله أن تظهر نعم الله عليك، تظهرها، لا تكن شحيحا بخيلا. ينعم الله عليك وحالك حال الفقير أو أشد من الفقير، هذا بخل وطمع وجشع، لم تتحدث بنعمة الله عليك. وعظيم التحدث بنعمة الله أن تعلن بها قولا وفعلا وحالا أن المنعم بها هو الله، ما هو بفلان ولا علان. ومن قول بعض هؤلاء الجاهلين هذا من فضل فلان علينا، هذا من فضل طويل العمر علينا، وين راح ربي جل وعلا؟ لأن هذا هياط ورياء، يبتغي رضا المخلوق عليه ولن يرضى عليه، لن يرضى عليه، فترك ما هو مأمور به مقدور عليه من رضا الله، فذهب يبتغي رضا من ليس مأمورا بإرضائه ولا مقدورا أصلا على إرضائه وهو المخلوق. فهذا من التحدث بنعمة الله، وليس من التحدث بنعمة الله عز وجل البطر والرياء ومفاخرة الناس بمركبك ومسكنك وملبسك وأثاثك وطعامك وشرابك. لا، هذا من كفران النعم، هذا من جحودها، هذا من الرياء، هذا من التعالي على الضعفة. فالذي أعطاك اليوم قادر أن يسلبها منك. ولكم في خبر أصحاب الجنة، أصحاب الحديقة الثلاثة الذين تنادوا مصبحين ألا يدخل أنها اليوم عليكم إيش مسكين. لكم فيها قصص وعبرة ننتبه لها يا أخواني. ترى هذه النعم المتوالية ليست فقط نعمة الصحة في أبداننا، ولا هذه الخيرات التي جلبت لنا من أنحاء دنيانا، طب السوق وانظر في مطعم وفي ملبس وفي آلات وفي أثاث جلبت لك من أنحاء الدنيا، جمارتها في نعمة أمن في أوطاننا، نأمن. المرة تسرح، لا والله ما تسرح، لا تسري راحا ليسرح إن الله يخلف، تسري مع عيالها ولا مع بناتها، يسير ما لا يجن إلا مع طلوع الفجر، والعيال مثل وأنت ما شاء الله شخيرك يسمعونها الجيران. ما يبدي نعم يا أخواني، هذه إن لم تطن بأطناب الشكر وإلا فهي زوالة عنا وعنكم. تدرون مما نخاف؟ نخاف مما نسمعه من آبائنا وأشياخنا عن ضيق وخوف وشدة وضنك كانوا فيه يحدثون عنها حتى غدت عندنا سواليف تشد انتباهنا لحظة، ثم ما أسرع ما ننساها. أننا غدا، نحن غدا نحدث أولادنا وأحفادنا عما نحن فيه اليوم من هذا النعيم وهذا الأمن وهذا الخير. نعم يا أخواني، نعم. أنجو سعد فقد هلك سعيد، تدبر واعرف واحمد ربك وجدد له الحمد دائما وأبدا. وفي خضم هذا كله احذر الشماتة والاستهزاء والسخرية لما أولاك الله ما أولاك من هذه النعم بمن حجبها الله عنهم وأخرها منهم، احذر ذلك. فإن من الناس من أورثته هذه النعم هذا البطر، حتى نظر إلى غير نظرة الاستعلاء فأظهر مكنون صدره بشماتته واستهزائه وطنزته بغيره. وربي جل وعلا على كل شيء قدير، وسننه الكونية والشرعية دلت على تعجيل هذا الشامت بأن يبلى بما شمت به على غيره. اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك ومعافاتك في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا شاكرين لنعمائك مظهرين لك بها علينا مثنين لك بها علينا ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء يا ربنا من الصابرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداءنا أجمعين. اللهم اهزم هؤلاء الصهاينة الظالمين الغاشمين المغتصبين. اللهم صب عليهم العذاب صبا. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في كل مكان، وكل إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، كلنا ولهم وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم تقبل موتاهم شهداء، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم انصر ضعيفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم إنك ترى وتسمع وتعلم حالنا وحالهم، ولا يخفى عليك من أمرنا وأمرهم شيء، ولا منجا ولا ملجأ لنا إلا إليك. اللهم ففرجك العاجل، اللهم فنصرك القريب، اللهم فحقق في أعدائنا، حقق فيهم يا ربنا مبتغانا ومنانا، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم عزا تعز به أولياءك، وذلا تذل به أعداءك. أختم أيها الإخوة بمسألتين مهمتين كثر الكلام فيها والسؤال والنشدة عنهما، عما يجري عليهم وأسبابه وتحليلاته، حتى تفلسف بهذا المتفلسفون وتوسع فيه المتوسعون. أخسرها في أمرين أريد أن تعقدوا عليها مسامع قلوبكم. أما أولها فأيسر ما هو عليك في نصرة إخوانك، وأنفع ما هو لهم هو بدعائك وابتهالك إلى الله جل وعلا. إن كنت صادقا ورأيت وسمعت ما حصل عليهم من أنواع البلاء وصنوف الأذى، فلا تكتحل عيناك بنوم، وقم وتجافى عن فراشك وادع ربك واستنزل نصره لك ولهم، ولا يكن همك الطعطعة في هالمجالس والقرقرة ومتابعة المواقع وتنفيس ما عند الناس بأن يجير هذه العواطف لأغراض أحزاب وأغراض جهات كشفت لنا وللعقلاء. هذه مسألة مهمة. وأما الثانية فكن مع ولاة أمورك، هم أدرى منك بهذه المجريات وبواعثها وأسبابها وأحوالها وغوائلها ونتائجها. لا تثلب عليهم، لا تفتات عليهم بكثرة التحليلات والاستنتاجات، حتى كأنك عند نفسك عذيقها المجرب وانت بزقت ما عندك شيء. نعم، لا تفتات على ولاة أمورك وكن معهم، فبهذا تفوت الفرصة، أعظم الفرصة، على العدو المنافق في الداخل وعلى العدو الخارجي أن يثلبوا هذه الوحدة والاجتماع، لأن الله أناط بهم هذه الأمور السياسية وما يتعلق بها ولم ينطها بك. تثليبك عليهم، استدراكك عليهم، إيثارك الضغائن والمثالب عليهم هي من طاعتك لهواك واتباعك للشيطان ومعصيتك لربك جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واسمحوا لنا على الأسئلة، أنا عندي سفر يا أخواني، والله أعلم، وصلى الله وسلم.